فإنا نسأل الله عز وجل في مفتتح هذه الجلسة المباركة التي نبدأ دراسة كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وهي حاشية للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1285 من الهجرة النبوية رحمة الله عليه، في يوم السبت الموافق 25 من شهر رجب عام 1419 من الهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا الدرس ونتوسل إليه ونبتهل بما ورد عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فاطر السماوات، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، وهو دعاء عظيم، كان عليه الصلاة والسلام يفتتح به صلاة الليل، يستفتح به صلاة الليل حينما يقوم يتهجد لله عز وجل. جزاك الله خير. فهو يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته وبأسمائه وصفاته، أن يهديه، ونحن نتوسل أيضا بذلك أن يهدينا ربنا عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهو يهدي إلى صراط مستقيم. فرب جبرائيل موكل بالوحي، والوحي به حياة الأرواح وحياة القلوب، موكل بما به حياة الدين. ونتوسل بالله عز وجل بأنه رب ميكائيل، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض وحياة النبات وحياة الجماد وحياة الحيوان أيضا دنيا، وإسرافيل موكل بنفخ الأرواح الذي به القيامة الكبرى، بذلك الحياة الكبرى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وهذا التوسل مناسب للمطلوب، لأن الهداية للحق حياة، وأعظم ما يكون من الحياة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني، يقول عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وحق لكل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء وأن يبتهل به في كل حال، وخصوصا عندما تدلهم المسائل وتكثر الاختلافات. ولا شك أن الاختلاف بين الناس واقع، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والموضوع يطول، لو استطردنا فيه ربما نخرج عما نحن بصدده من الدرس، فلعل في ما ذكرناه كفاية. نعود إلى درسنا في كتاب قرة عيون الموحدين، هذا العنوان لهذه الحاشية لعله وضع أخيرا، وإلا فالمعروف أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن علق حاشية على كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، علق عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ويحسن بنا أن نبدأ بترجمة موجزة للشيخ عبد الرحمن بن حسن. هو أبو الحسن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولد في الدرعية سنة 93 و100 وألف هجرية، قبل وفاة جده الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ب13 سنة، وتوفي رحمه الله سنة 1285، يعني عن عمر يناهز فوق 93. مات والده وهو صغير، فتولى رعايته والعناية به جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ووجهه إلى طلب العلم في وقت مبكر، فحفظ القرآن في 9 من عمره، وأخذ عنه بعض كتاب التوحيد من أوله إلى أبواب السحر، وجملة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وحضر القراءة عليه في كتب التفسير والحديث والأحكام، وأخذ أيضا عن عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1243 هجرية، وأخذ عن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر المتوفى سنة 1225 من الهجرة، وأخذ عن المؤرخ الشيخ المؤرخ المصري الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المتوفى سنة 1240 للهجرة، وأخذ أيضا عن الشيخ حسين بن غنام المتوفى سنة 1225 للهجرة، وأخذ عن شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري المتوفى سنة 1277 حين كان في مصر، عينه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود المتوفى سنة 1229 هجرة في الهجرة، عينه في قضاء الدرعية عاصمة الدولة آنذاك، ثم نقله الإمام عبد الله بن سعود المتوفى سنة 1234 هجرية إلى مكة المكرمة، إلى قضاء مكة قاضيا في مكة. ولما اجتاحت جيوش محمد علي الدرعية سنة 1233 هجرية نقلوه إلى مصر مع أفراد أسرته، وفي سنة 1241 تمكن رحمه الله من العودة إلى نجد، من العودة من مصر إلى نجد، بعد استعادة الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود متوفى سنة 1249 بعد أن استعاد الإمام تركي الحكم، فأعاده إلى القضاء وجعله مفتيا فيما يعرض له من الأمور الخاصة والعامة، وساهم معه في إحياء الدعوة إلى الله تعالى، وتطهير البلاد من الشرور والفتن، واشترك معه في معظم الغزوات التي قاضها الإمام تركي تحت راية التوحيد، وما برح كذلك في ولاية الإمام فيصل المتوفى سنة 1282. والإمام فيصل هو والد الإمام عبد الرحمن وجد الإمام المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل مؤسس المملكة العربية السعودية رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن في وقته هو شيخ المسلمين، ألف فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وقرة عيون الموحدين، هذه الحاشية التي نحن بصدد دراستها، وألف قرابة 15 مؤلفا جدد الله به آثار السلف الصالح بعد المحنة المصرية. فهو بحق مع الإمام تركي والإمام فيصل مجدد الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، بعدما كادت أن تتعطل دعوة التوحيد. فهو يعتبر بحق من المجددين. من تلاميذه ابنه العلامة الشيخ الكبير عبد اللطيف بن عبد الرحمن، توفي سنة 1293 هجرية، والقاضي الجليل حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1245 هجرية، والشيخ حمد بن علي بن عتيق المتوفى سنة 1301 للهجرة، والشيخ عبد الرحمن بن عدوان، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ محمد بن عجلان، والشيخ محمد بن محمود، وخلق كثير أخذوا عنه وتتلمذوا على يديه رحمة الله عليه. وكان رحمه الله معروفا بصدقه وإخلاصه وعزيمته التي لا تلين، شهما كريما حازما حليما متواضعا عطوفا ناصحا متعففا شديد الغيرة على حرمات الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، منتبها لدسائس أهل البدع، منافحا عن العقيدة الإسلامية بلسانه وقلمه، شجاعا وقف مع رجال الدرعية وقفات مشهودة في وجه عدوان إبراهيم باشا الغاشم، ملازما للتدريس، مرغبا للعلم، معينا عليه، كثير الإحسان للطلبة، لين الجانب، كريما سخيا، ساكنا وقورا، كثير العبادة، امتد به العمر ممتعا بكل حواسه إلى أن وافاه الأجل المحتوم من عمر يناهز 93 عاما، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. هنا في كتاب قرة أو على كتاب التوحيد الذي هو حاشية وسمي قرة عيون الموحدين، بدأ قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن يا كريم. لعلنا نطلب من بعض الإخوة أن يبدأ بسم الله وعلى بركته بقراءة أسطر من هذه الحاشية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أن نقرر ما يفتح الله به من بعض الشرح أو بعض التعليق أو بعض ما يتيسر، فعلى بركة الله. تقرأ الأخ سمير، اقرأ أخ سمير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. باب حق الله على العباد وحق العباد على الله. هذا العنوان حق الله على العباد وحق العباد على الله هو من لعله من الناشر إما عبد القادر الأرناؤوط أو بشير عون، لأنه الأصل كتاب التوحيد باب قول الله تعالى، ووضع هذا العنوان وهو عنوان لا بأس به، لأنه فعلا يعني ينطبق أو ما تحته يندرج تحت هذا العنوان، حق الله على العباد وحق العباد على الله، يعني ما هو حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهذا صحيح لكن ليس من صلب أصل كتاب التوحيد. كتاب التوحيد أصله افتتح بقوله كتاب التوحيد باب قول الله تعالى، ويدل عليه أيضا الحاشية، لعل الأخ يقرأ من الحاشية، لأن المراد بالدرس أو المراد من هو أن نقرأ في الحاشية. اقرأ يا أخي من الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. رب يسر وأعن يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة بين مذكور بين مذكور في الشرح. نعم. والبلاءة بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيره. هو يعني في الشرح فتح المجيد، لعله يعني في الشرح فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد. نعم. والبداءة بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم. وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروف. على كل حال الحديث وإن كان في سنده مقال فهو صح مرسلا، وله وفي ومثله يعني لشواهد أخرى يحتج به. هو هذا الحديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله فهو أقطع وأبتر، أو ما هذا أو ما هذا معناه أو قريبا منه. أي نعم. كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العبادة. أي نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بدأ بقوله كتاب التوحيد، المراد بالتوحيد توحيد العبادة، يعني التوحيد، الكلام على التوحيد يكون من بابين ويكون ثلاثة أقسام. الباب الأول توحيد المعرفة والإثبات، والباب الثاني توحيد القصد والطلب، وهذا أمر بدهي، هذا التقسيم أمر بدهي، لأن الأمر يتردد بين العلم وبين العمل، لا بد من العلم ولا بد من العمل، والعلم لا بد أن يكون علما نافعا. العلم ينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم غير نافع، والعمل كذلك ينقسم إلى قسمين، عمل صالح وعمل فاسد، ولا بد. فالعلم النافع هو العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بالدين بأدلته، والمرجع في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العقل لا يصلح مرجعا في هذا، لا يكفي مرجعا في هذا، والفطرة لا تكفي مرجعا في هذا، وإنما المرجع المأمون الموثوق في هذا هو الوحي، وحي الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. السنة وحي أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فكان جبريل كما في الأثر ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، إلا أن كتاب الله عز وجل القرآن يتلى في المحاريب ويتعبد به في الصلاة، وقد تميز من السنة، قد تميز من السنة، أي نعم، مبدوءا بالفاتحة ومختتما بالناس، قد تميز عن السنة ولا شك أن يعني الفرق واضح بين كلام الله عز وجل والسنة، وإن كان الكتاب والسنة يجمعهما أنهما وحي وحي من الله تبارك وتعالى. هذا هو المرجع في العلم النافع والعمل الصالح. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث يفيد العلم النافع وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي محمد عليه الصلاة والسلام السنة التي سلكها عليه الصلاة والسلام وأوصى بالتمسك بها وبسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعد، هي التي تعتبر مرجعا في العمل الصالح وضمانة له. عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، فالقرآن كله من أوله إلى آخره والسنة من أولها إلى آخرها كلها ترتكز على بيان التوحيد. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن من أوله إلى آخره، الوحي من أوله إلى آخره بقسميها الكتاب والسنة، كل ذلك في بيان كلمة التوحيد، في التوحيد حقيقة التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إما في بيان حقيقته وفي بيان ما يعني أحكام هذا التوحيد ومقتضياته، أو بيان قصص أهل التوحيد وقصص المخالفين المعاندين، لا يخرج عن هذا، لا يخرج القرآن عن هذا. إما بيان لحق الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة، أو بيان للأحكام المنبثقة من هذا الحق العظيم والشرائع التي تنطلق من هذا الحق العظيم حق الله على عبيده، وإما في القصص، في قصص من وحد الله عز وجل ومن خالف هذا من المشركين الذين أشركوا مع الله في العبادة، وماذا فعل الله بهم وماذا أجر الله عليهم من أقداره في الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن لا يخرج عن هذا، وهذه هي رسالة الأنبياء الأولين من أول الرسل، لأن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وأول الأنبياء آدم عليه السلام، لكن أول الرسل معروف أن النبي هو الذي يوحي الله إليه، لكن الرسول من يرسله الله مع الوحي إلى قوم مخالفين. فأول ما حدث الخلاف في قوم نوح حينما طال عليهم الأمد، كانوا 10 قرون من لدن آدم إلى نوح على التوحيد، لكن طال عليهم الأمد وبدأ الانحراف عندهم حينما هلك الصالحون في قوم نوح وصوروا على صورهم تماثيل ووضعوها إلى مجالسهم ليتذكروا عبادة الله عز وجل برؤيتهم إياها. فلما هلك أولئك الجيل جاء جيل بعدهم فعبدت، نسي العلم فعبدت. فلما حدث فيهم هذا الانحراف أرسل الله إليهم نوحا يخبرهم بأنه لا معبود إلا الله، بأن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره، ويردهم إلى الصواب. فأول رسول أرسل إلى مخالفين هو نوح عليه السلام، وآخر الرسل الذين أرسلوا إلى المخالفين آخرهم وخاتمهم وأفضلهم هو رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ودينه باق إلى قيام الساعة، تكفل الله بحفظ دينه كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى يحفظ دين نبيه، تكفل بحفظ دينه بعد أن أكمل الله له الدين وبعد أن قبضه إليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم اختار الله لنبيه جواره صلى الله عليه وسلم، وبعد وما قبضه إليه إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه، حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وما زال ربنا عز وجل يوالي نعمه على هذه الأمة المحمدية، فيحفظ عليها دينها ويقيض في كل جيل وفي كل زمن من يجدد لهم من درس من معالم دينهم، ويحمل لهم ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم إقامة لحجة الله الرسالية. ولا يزال الأمر هكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، لا تزال أمة من أمتي قائمة. وفي روايات متعددة بهذا المعنى، كلها تفيد أن الله تكفل بحفظ دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لا يعارض هذا ما ورد من أن الساعة تقوم على شرار الناس، أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، لأن المراد هنا بحفظ الله عز وجل دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أي إلى قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها يؤمن الناس كلهم، فلا ينفع أحدا إيمانه إلا أن يكون قد آمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فالذين آمنوا قبل طلوع الشمس من مغربها ثم طلعت الشمس من مغربها يثبتهم الله على الإيمان، والذين آمنوا بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفعهم إيمانهم، لأنهم لم يكونوا آمنوا من قبل. والإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. هؤلاء لما تطلع الشمس من مغربها فيؤمنوا، ما آمنوا بالغيب، آمنوا بالشهادة، آمنوا بالشهادة، فعندئذ لا ينفعهم إيمانهم، لا ينفعهم إيمانهم، ويبقى الناس على قسمين: مؤمن وتخرج الدابة إلى آخره. ثم يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأخيار. فالتوحيد قلنا توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، والمراد هنا بكتاب التوحيد هو غاية التوحيد، وغاية التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالقصد والطلب والعبادة. الذي يعرف ولا يعمل، الذي يعلم ولا يعمل، لا ينفعه علمه، والذي يعمل بغير علم صحيح أيضا يكون عمله في ضلال والعياذ بالله. فلا بد من غاية التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، والعبادة هي فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي يبدأ من قلبه، لا يكون العمل تعبديا حتى يتوفر فيه أركان التعبد: القلب، الحب والرجاء والخوف. فعمل بخوف من غير رجاء ليس عبادة، عمل بحب من غير خوف ولا رجاء ليس عبادة. فلا بد من العمل التعبدي أن يتوفر فيه الحب والرجاء والخوف، والحب والرجاء والخوف هذه أعمال قلبية تسمى أركان التعبد القلبي. فهذا هو الغاية في التوحيد، ولهذا قال كتاب التوحيد: من أفرد الله بالعبادة، من جاء بغاية التوحيد فقد أتى بالتوحيد كله. من عبد الله عز وجل وأفرد الله بالعبادة فقد أتى بالتوحيد كله، لا يفعل ذلك إلا من وفق للإتيان بالتوحيد كله. لكن قد يأتي بالمعرفة ولا يعمل، قد يعلم ولا يعمل، كما هو شأن اليهود أذكياء وعندهم علوم لكن لم يعملوا بها، أو أنه إذا جانب العلم وعبد غير الله عز وجل وابتدع في دين الله يكون ممن عمل بلا علم، وهذا ضلال والعياذ بالله، كما هو شأن النصارى ومن تخلق بأخلاقهم. نعم بارك الله فيك. كتاب التوحيد. المراد بالتوحيد توحيد العبادة، وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم يقولون لقومهم هكذا، نعم، في الأعراف وفي هود وفي إنع وفي غيرهما. وقول الله تعالى وما خلقت الجن. الأعراف جاء قصص الرسل، فكل رسول يقول لقومه هذه العبارة، يعني كأنهم أرسلوا بهذه الرسالة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو زبدة الرسالة، هذا هو الرسالة، هو أساس الرسالة لكل رسول، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي نعم، اعبدوا الله، هذا هو الطلب، هو المطلوب من الأمة المخالفة، ما لكم من إله غيره هو البرهان. هذه الأولى قضية والثانية دليلها برهانها، اعبدوا الله لماذا؟ ما لكم من إله غيره، هذا هو البرهان في الأخير البرهان. وهذه طريقة القرآن، أحيانا يبدأ بالقضية ويأتي بالبرهان، الله لا إله إلا هو، هذه هي القضية، الحي القيوم، أو يعني أعبد يا أيها الناس أعبدوا الله ما لكم من إله، يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا المطلوب. ثم الذي بعده برهان وأدلة، أين أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخره من ذكر البرهان ليستدل به على المطلوب منهم أو الحق الواجب عليهم، وهو أن يعبدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأولى اعبدوا الله، هذه القضية المطلوبة، هذا الذي يتنازع فيه، النزاع حصل فيه بين الرسل وأممهم، إفراد الله بالعبادة، اعبدوا الله. وعبادة الله وعبادة غيره معه لا تسمى عبادة، لأن الله لا يقبل عبادة يعني حصل فيها شرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فأي عبادة حصل فيها شرك لا تسمى عبادة. أي نعم، فلا يحصل عبادة الله عز وجل إلا إذا كانت يعني فيها التوحيد، إذا كانت مبنية على التوحيد له، اعبدوا الله يعني وحدوا الله بالعبادة. ما هو البرهان؟ ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هذا في الحقيقة. نعم، لا إله حق إلا الله، لا إله، لا معبود حق إلا الله. نعم. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الحكمة والغاية من خلق الجن والإنس، أي نعم، ليعبدوه، فمنهم من عبده ومنهم من أشرك به. نعم. دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده بترك عبادة ما سواه. ففعل الأول يعني الله فعل الأول وهو خلقهم. نعم، ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثاني وهو العبادة، وهي العبادة، ليفعلوهم الثاني وهي العبادة. نعم. قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. نعم. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أي نعم. وقال أيضا العبادة اسم يجمع كمال الحب لله يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. ونهايته، نعم. فالحب الخلي عن ذل، عن ذل، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة. نعم. وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، يعني كمال الحب وكمال الذل لله عز وجل. نعم. وقال أيضا وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية. نعم. فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله، إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم فيه في عبادة ما سواه. من عبادة ما سواه. فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله. فمنهم من هدى الله فوحده تعالى أو وحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله. نعم. فمنهم من هدى الله ووحده تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليهم الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه رسالة الرسل قبله وليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام، من أولهم إلى آخرهم هذه رسالتهم، وهو دين الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه، وهو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به. أي نعم، توحيد العلم والاعتقاد، يعني اعتقاد أن الله رب العالمين، أكثر الأمم أقروا به. لكن لا يكفي، لا بد من توحيد القصد والطلب. إذا أقررت بأن الله رب العالمين فأعبده، فأفرده بالعبادة. أي نعم، فأكثرهم يقر بأنه رب العالمين لكن لا يفرده بالعبادة. هذا هو الطامة، ولا يدخل الرجل الإسلام حتى يفرد الله بالعبادة. ولو أقر بأن الله رب العالمين لا ينفعه هذا الإقرار إلا بعد أن يفرد الله بفعله التعبدي، لأن فعله التعبدي محض حق الله، لا يجوز أن يشترك معه غير الله في فعله التعبدي. فعل العبد قسمين: فعل جبلي وفعل تعبدي. الفعل التعبدي الجامع لكمال الحب مع كمال الرجاء والخوف، يعني الحب الكامل مع الذل الكامل المتضمن للرجاء والخوف، هذا لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا خاص لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك به معه فيه غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، أي في العبادة. وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه، كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. استنكروا عليه، سبحان الله، قال: أجئتنا لنعبد الله وحده. القضية يعبدون الله ويعبدون غيره معه، ضلال والعياذ بالله وظلم. نعم. وقال مشرك قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لما قال لهم الرسول: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني خلع الأوثان وخلع عبادة ما سوى الله. فاستنكروا ونفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله. نعم. نعم. وهذه الآية وهي قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية تبين معنى الآية قبلها وكذلك الآية بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان. فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه، فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر، كما قال تعالى في هذه الآية: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له، وأرسلت الرسل لأجله. يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله، لأن الله خلق الخلق سبحانه وتعالى، ومن حكمته أن قسمهم إلى قسمين: خلق، يعني قسم يؤمن وقسم يكفر، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ومنكم مؤمن. فحكمة الرب عز وجل في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله، بل بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. هؤلاء الكفرة الذين خلقهم الله عز وجل وكفروا، خلقهم لحكمة يريد بهم أي نعم، أو هذه الحكمة يعني التي تترتب على خلقهم حكمة خارجة أو لا يريدهم لذاتهم، إنما الذين يريدهم لذاتهم هم الذين يعبدون الله عز وجل ويفردون الله بالعبادة. ثم إنه سبحانه وتعالى يريدك لك لا يريدك له، هو غني سبحانه وتعالى.